وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عليك يا حاج عمرو. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا Oh. واذكر في الكتاب إدريس. الله يا مولانا، الله يا أبوي. إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. إنه كان وعده مأتيا. أنا من هذا كلام الله يا سيدي. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. الله الله الله لا يسمعون فيها لهوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا اللهم صل على النبي الله أكبر فتح الله عليك يا سيدي ليس عليك تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا الله الله الله الله الله وما نتنزل إلا بأمر ربك سبحان الله له ما بين أيدينا وما خلفنا هل تعلم له تبيا الله الله الله الله ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا لنزيعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. الله الله الله الله الله. وإن كان على ربك حتما مقضيا. لا يفتى عليك الله عليك اشتعلت لا يفتى عليك. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فل يمدد له الرحمن مدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة. فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. الله فتيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة رب بك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إن

يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. قال أنت Oh, فأتت به قوما تحمله

Oh,